بس انت لروحك فدوى روحاني وعيني بس لك تشوفك واشتاق لك حتى انت بحضاني ما اقدر بلحظة عوفك هنيالي حبيت واحد ولا عندي بغلاته ناذر لي عمره وحياته ما أمله ماكو مثله بس القمر يشبه صفاته كلمة أحبك بس لك صارت مرايد لغيرك أحجيها بادي حياتي وياك وأتمنى يا روحي بحضنك يا غالي الحب على عيوني عرفاني ما اقدر بدونك واضعف اذا باسمك يحلفوني يدروني ميت على عيونك خليني وياك لحظة لا تحرمني منك اني مسقط راسي حضنك يا احلى وقتي يا لهفتي اموت اذا بعدوني عنك وبس انت لروحك فدوى روحاني وعيني بس لك تشوفك واشتاق لك حتى انت بحضنك